السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445، وهذه الحلقة الخامسة، وما زلنا في الوقفة الثالثة، الصدق. الصدق مع الله، وقلنا يرتكز على ثلاث آيات: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وتوكل عليه. يبقى أولا الاستعانة. قبل الاستعانة ليست لك قدرة، لازم تفهم جيدا أن العبادة رزق. لما تيجي تطلب من الله الرزق، أنت بيبقى قصدك الفلوس. لما تطلب من ربنا الرزق، وسع المعنى قوي، قول اللهم أوسع من الخير أرزاقنا، ويبقى الخير. بقى الخير ايه؟ الخير اذا ربنا سمى المال خير، وانه لحب الخير لشديد، فهيديك مال ويديك. شوف، تلاوة جزء من القرآن رزق، وجزئين رزق، وخمسة رزق. ولما ربنا جل جلاله يرزق إنسان، لا يمكن لحد في الدنيا يحوش الرزق ده عن عبد أبدا. فلما يبقى كتب لك إنك هتقرأ خمس أجزاء، ها؟ هتقرأ. ولما يبقى كتب لك جزء هتحارب، مش هتقرأ غيره. هو اللي مكتوب لك هتقرأ، هو الركعات اللي مكتوبة لك هتصليها. قل لي طب ففيما العمل إذن؟ هي دي، فيما السعي إذن؟ قال لك اسعى ورزقك مكتوب. تسعى مهما تسعى، هو رزقك مكتوب، لا هيزيد ولا هينقص، بس انت مأمور بالسعي. وربنا سبحانه وتعالى بيجزيك، زي ما قلت لكم قبل كده قصة اللي بقولها عشرات المرات مئات المرات، بقولها إن السيدة هاجر عليها السلام لما جريت من الصفا للمروة ومن المروة للصفا سبع مرات رايحة جاية فوق تحت، والآخر لقت المية فين؟ الصفا ولا على المروة؟ تحت رجلين سيدنا إسماعيل. يبقى نقول إيه؟ لو كانت فضلت قاعدة كانت لقت المية. لا غلط، ده هي كانت لازم تسعى ورزقها مكتوب تحت رجلين. بس الرزق اللي تحت رجلين إسماعيل عليه السلام ده بسعي أمه، رزق الله كتبه لها بسعيها. فأنت لو صدقت في السعي سيرزقك أكثر مما تتمنى. هيرزقك إيه؟ البركة. البركة، إحنا بنعاني في هذا الزمان من قلة البركة. فيش بركة في الوقت، فيش بركة في الفلوس، فيش بركة في الصحة، ما فيش بركة. نجيب البركة منين؟ من الله تبارك الذي بيده الملك. يبقى ربنا إذا شاء وضع البركة فيما شاء حيث شاء كيفما شاء. البركة. عشان كده بنقول ايه؟ ان انسان بيقول نقرأ 5 أجزاء في اليوم. يا عم انت بتتكلم على كيفك. لسه دلوقتي بعد الحلقة اللي قلت فيها ختمت 56 ختمة في السنة. قول يا عم يعني الواحد لو ختم 12 كل شهر ختمة احمد ربنا. ايوة الحمد لله. انا حمد ربنا وبشكره. هات لي ختمة كل شهر. انت حر. لكن ما تقولش ما اقدرش. قلنا الكلام ده كتير بقى في آيات سورة المؤمنون. قال الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كل واحد من دول ربنا عليم بقدرته. ليه؟ هو عليم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى وانت ببطن أمك ربنا بيكتب شقي أو سعيد عليم بيك. وانت ببطن أمك والملك جه وقال أكتب رزقه أجله عمله ربنا عليم بيك. فلذلك الرزق ده مكتوب. ومن الرزق التسبيح، الصلاة، الصيام، ختمات القرآن، الصدقات، رزق، رزقك. فعشان كده استعن بالله ترزق. إياك نعبد وإياك نستعين. الثانية فاعبده واصطبر لعبادته. زيادة الطاء هنا قلنا اللغويون يقولون أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. بمعنى اصبر غير اصطبر. زادت هنا طاء. الطاء الزيادة دي بتدي معنى زيادة. فلذلك لما تعبد ربنا العبادة محتاجة صبر. صبر جميل وصبر طويل. لما تمسك المصحف اصبر على المصحف في ايديك. لما تركع اصبر على الركوع. لما تسجد اصبر في السجود. لما تسبح ما تقولش سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اصبر على التسبيح. لما قلت لكم قولوا قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هي دي ما شاء الله عليكم. تقول لا إله إلا الله. خلي لفظ الجلالة يلامس قلبك. يلامس شغاف قلبك. حس بالمعنى. هي دي الصبر على العبادة. الصبر في العبادة. فاعبده واصطبر العبادة. التالتة فاعبده وتوكل عليه. اعبده وما تطالبش بالأجرة. قالوا عدم تعلق القلب بالعوض. ما تبقاش زي أجير السوق. إن أعطي عمل وإن لم يعطى كسل. وإن لم يعطى كسل. ما تبقى زي أجير السوق. خليك أنت مبادر وعارف أن ربنا غني وبيعطي من فضله ولا يخلف وعده ولا ينقص عبده حقه. أعبد وتوكل على الله. فاعبده هو توكل عليه. توكل على الله. توكل على الله. هم الثلاثة دول الاستعانة والصبر والتوكل يجيبوا الصدق. يجيبوا الصدق. يجيبوا لحظة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك الوقفة الثالثة دي بقى فيها ايه؟ اجعل شهر شعبان فترة التدريب العمل الفعلية قبل دخول رمضان. اجعل شهر شعبان فترة تدريب عملي. شهر ده عملي تبدأ تتدرب عمليا. لازم نمرة واحد تفهم خطورة شهر شعبان. شعبان شهر خطير، وخطورته بتكمن في حاجة خطيرة جدا. سيدنا أسامة بن زيد الحب ابن الحب، سيدنا أسامة بن زيد كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، فبيقول لسيدنا النبي إيه؟ أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم في غيره. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يفطر له يوم ولا يومين في شعبان. فقال رسول الله هذا شهر ترفع فيه الأعمال على الله، في رواية تعرض فيه الأعمال على الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. دي خطورة شهر شعبان، إن الأعمال بتعرض على الله. في العرض الأعمال على الله، أنت معاك ملكين، ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات، رقيب وعتيد. بتاع الحسنات كتب ملزمة هي بتاع النهاردة، وبتاع السيئات دي تطلع التقيلة دي، وبتاع السيئات كتب ملزمة. بيتقابلوا في العصر والفجر، يروحوا يسلموا اللي هم كتبوه، ويحفظ الصحف اللي كتبت دي، بتاع الحسنات مع الحسنات والسيئات مع السيئات، تعرض كل أسبوع على ربنا. ينظر في أعمال العباد كل يوم خميس. ولما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، قال الاثنين هذا يوم فيه ولدت، ويوم الخميس قال تعرض الأعمال على الله. السر فإن عرض الأعمال مرتبط عند النبي بالصيام. يعني تعرض الأعمال الخميس يصوم الخميس، تعرض الأعمال في شعبان يصوم شعبان. قال لك لأن العبد في الصيام إذا صح صومه على مراد الله يكون أقرب الأشياء إلى الله. الدليل قال الله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. ولما أنا بيتكلموا في قضية الصوم لي، عايزك بقى هيجي معانا عنصر عن فهم الصيام. خلينا نقول دلوقتي وتوكلنا على الله، إن عشان تفهم سر الصيام تعال معي في الحلقة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.